الله يهدوا شكرا تعالى. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحمد الله عز وجل على نعمة القرآن التي تكشف حقائق الجان، التي تجلي خبايا وخفايا الجان المتلبس بالأبدان. إذا عجزت الأدوية والفحوصات، إذا عجزت العقاقير والجرعات، إذا عجز الأطباء وعجزت العيادات والمصحات، فإن كلام الله جل وعلا عظيم النفع عظيم القدر، وهو كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الحمد لله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات كبيرا. يا الله رحمك ربي، وهي من الجزائر تعاني وتبكي، وهي في أوروبا تعاني وتبكي، جاءت إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله لك الحمد ربنا حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. طلقت، حرمت، منعت، شويت، نعم أمور كثيرة في خفاء، جلاها الرحمن بكلامه، جلاها الرحمن بقدرته بعظمته برحمته. هو لا إله إلا هو، من توكل على الله كفاه، أنجاه، شفاه، وقاه، أعطاه، أغناه. إنه الله رغم أنوف الجن والشياطين، إنه الله. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله كثيرا. إنه القرآن، إنه القرآن لمن يكفر به من الجن والشياطين. إنه القرآن سهامه لا تخطئ أبدا، قوته تضعفكم دائما وأبدا. إنه كلام الله، فما أعظم الله جل في علاه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إنا نحن سنة الذكرى وإنا له لحافظون، ونسأل الله الذي حفظ كتابه أن يحفظنا وأن يحفظها من أذيتكم، من أسحاركم، من شيطنتكم، من إعوجاجكم، من سقمكم، من تشوهاتكم، من أذيتكم. أسأل الله جل وعلا وهو الغني الكريم أن يغنيها وأن يلبس لباس العافية والجمال والقبول والصحة رغم أنوف السحرة الذين كانوا لها في الجزائر وفي فرنسا وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. فاسمعوا وعوا، لقد اختبأتم سنين وتواريتم داخلها سنين إلى كل عاشق متيم يحبها حبا ظن أنه أزلي صمدي أبدي يحب قلبها وأنفاسها وصدرها وروحها وابتسامتها ونظرها وجوارحها قربها نومها لباسها عطرها يحبها ويعشقها. جاءوا به بالأسحار، جاءوا به بالأسحار، جاءوا بأسحار قديمة جدا تعذبتها أوهنتها أمرضتها فرقتها طلقتها أحزنتها حرمتها. إنها الأسحار وما أذاك ما الأسحار. يا الله يا ذا الجلال والإكرام، إنها أمتك، إنها أمتك توحدك، تحب نبيك، تقدرك وتجلك وتقدسك، وهو عدو لك يحاربك ويصد عن بابك وعن قبلتك، يصد عن وجهتك وعن طاعتك وعن خشيتك. إلهنا أنت معنا تسمع وترى، إلهنا انصرنا على القوم الظالمين، انصرنا على السحرة والمشعوذين. إلهنا إلهنا إلهنا إن علمت فيه خيرا تهده وعجل بهدايته وبتوبته، وإن علمت فيه الشقاء والحرمان والكبر والعناد خذ واخذ عزيز مختلف، خذ سمعه فلا يسمع كلامها وبصره فلا يطلع قوامها أو جمالها، وخذ سوءاته وشهوته وعورته واجعله ربنا في الذلة والخسران. إلهنا ما أعظمك وما أجلك، لقد مكث داخل سنين، سكن سنين، عذب سنين، حرم سنين، فتنا مع الزوج وسوس مع الزوج وطلقت في سبي سنين سنين، بل أعجز الطب في تشويهات في الوجه، أعجز الأطباء في الجمال والتجميل الوجه، جعل الطباء لا يستطيع أبدا أن يحسنوا ما شوه في وجه، لقد شوه جمال حتى لا يطلع الرجال أو يستحسنها رجل لتبقى له هو، لتبقى له هو يحبها حبا جنونيا متيما والآن، فشوه الجمال لتكون له وحده، وعجز الأطباء لتكون له وحده. العاشق ماذا يصنع؟ يحب. أتسمع؟ أسلم لربك وأقلع عن ظلمك ورأيك، أسلم تسلم، لا تريد فأبشر بالحرق والنار، أبشر بالحرق والنار. الأمر علينا بفضل الله تعالى يسير، نتلو ونهجر وأنت تسمع وتحرق حرقا وتصعق صعقا، لتعلم أن الله حق، لتعلم أن الله عز وجل واحد لا شريك له، واحد لا زوج له، واحد لا ولد له، واحد لا يحب الظلم والظالمين. فاسمع يا جني، فاسمع وتبرأ من السحرة لتعلم أنهم ليسوا على شيء، وأن أعين العائنين والعائنات ونظر الناظرين والناظرات أخذت بهم السادة والسلاح والعتادة والقوة ليسوا على شيء أبدا. أمة تعين تحت وطأة السحرة والعائمين والحاسدين، أبدان تشكو إلى ربها آلاما وفرقة وواجعا بسبب العائمين والحاسدين والسحرة والمشعوذين والجن والشياطين. فاسمع، أترضى لنفسك أن تؤذى؟ أترضى لنفسك أن تذل؟ أترضى لنفسك أن تهان؟ أترضى لنفسك أن تظلم وهي ظلمت بسبب وأوذيت بسبك؟ وإن قلت أنك أنت لست ظالم، هم ظلموها، هم سحروها، هم حسدوها، هم أرسلوك وقيدوك وفي أدخلوك وحرسوك، فأنت وهم سواء في وزر والخطيئة. فافقع، أنت وهم سواء في الإثم والعار، أنت وهم سواء. جئتم جميعا بالظلم والظلم ظلمات يوم القيامة، جئتم جميعا بالظلم والظلم ظلمات يوم القيامة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، عما يعمل الظالمون، عما يعمل الظالمون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، عما يعمل الظالمون، الظالمون، الظالمون، الظالمون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، عما يعمل الظالمون، الظالمون، الظالمون. طيار ظل، طيار ظل، طيار ظل، طيار ظل، طيار ظل، طيار ظل، طيار ظل. تحرق جناحه، تحرق جناحه، تحرق جناحه، تحرق جناحه، تحرق جناحه، بسم الله. تحرق جناحه، تحرق جناحه، بسم الله. تحرق جناحه، تحرق جناحه، تحرق جناحه، طيار ظل، طيار ظل، طيار ظل. تحرق جناحه. هذه الأولى عليك، فعد عدا. كشف الله انك الطيار، تحرك الذراع، تسكن في الذراع، طيار. نعم، فهني ألنا. أبشر أبشر، مفهوم؟ أنا لا أقول لك حق، لماذا أوقفت الآن آية الحق؟ مفهوم؟ أنا لا أقول لك عملا، مفهوم؟ الله عز وجل يغفر الله لنا ولك، سبحانه وتعالى يغفر لنا ولك، مفهوم؟ أعلم أنك تعشقها، صح؟ أعلم أنك تحبها، صح؟ أعلم أنه من أرسلوك بالسحر، صح؟ أي سحر هذا؟ لماذا صنع على السحر؟ صنع من الدم. صنع من الدم، دم ماذا؟ من الدم ميت. من دم ميت؟ أخذوا من في عظم تاع الميت. في عظم الميت. وبالدم تاع الميت وبالعظم تاع الميت. صنع بدم الميت وبعظم الميت. كيف حصلوا على دم الميت وعظم الميت؟ هل هو حيوان أم إنسان؟ لا، إنسان. إنسان ميت. أخذوا من ميت. هل هو ميت؟ يعني كيف وصلوا إلى دمه؟ مغدور مثلا، مات بحادث مثلا، أو مات بحادث. مات بحادث، أي دم المغدور. وكيل العظم، كيف وصلوا إلى العظم؟ عظم الميت في القبر. قبر قديم. جيد، هذا فهمت. ذهبوا إلى قبر قديم، وهذا كنت ألاحظه حينما كنا نقع في الجبال، هناك قبور قديمة منسية فيها حفر والعظام تظهر، يسرقون عظما وأخذوا دما لميت في حادث ورش على عظم، فجمعوا بين دم حادث، دم المغدور أو الميت، وعظم ميت وتراب الميت. وأين جعلوا هذه الأصحاب؟ هذه جعلوها في الجزائر. في الجزائر. وأين وضعت أو دفنت؟ في قبر في الجزائر. في أي مدينة في الجزائر؟ وهران. طيب، ودخلت. كم سنة وأنت فيها؟ 30 سنة وأنت فيها. إذا أنت من طلقها؟ من؟ طيب، لكن السحر له 30 سنة وكنت تعذبها في 30 سنة، صح؟ شو كنت تعملها في 30 سنة؟ المشاكل دائما وفي صحتها المرض، ثم في كل شيء. 30 سنة وأنت في هذا العذاب. طيب، ما هي ديانتك أنت؟ يهودي؟ أنا يهودي. يهودي. طيب، أسألك سؤال واحد واجبني عليه. أنت راضي عن العمل اللي كنت راضي؟ طيب، تبغيش واحد يظلمك هكذا؟ تحب من يظلمك بهذا الظلم؟ أو يظلم أهلك؟ أو زوجك؟ أو أولادك؟ كذلك الناس. طيب، سؤالي، ما تحركت قلبك يوما ما إلى الخير؟ ما علمت أنك ظالم إذا مت في النار؟ لأنك 30 سنة وأنت تظلم. ها؟ لا تؤمن بالنار، لكن اليهود كيهود يؤمن بالنار. اليهود أصل الله عز وجل لهم موسى ولهم التوراة، ويقول نحن شعب الله المختار، فضل الله على العالمين. ها؟ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل بل أنت أصبحت تؤمن بالشيطان كحال النورانيين والماسونيين، تؤمن بالشيطان إلها وخالقا ورازقا. ها؟ طيب، أسألك السؤال، في نفسك تعلم أن الله موجود في نفسك؟ إذا سألتك من ربك؟ من خالقك؟ من خالقك؟ لكن في الأصل، إذا سألتك سؤال من داخل أعماقك ووجدانك وقلبك وفطرتك، الله يا الله الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، صح الله. إذن الذي أترك الذي خلق وتعبد المخلوق، أترك الذي يرزق وتسأل عبدا ضعيفا لا يسلاح له لا قوة. كلفوك، نعم أعرف ذلك، هم أوصوك بأذيتها وأعطيت العهد الشيطاني ودخلت، والسحر كان عظيم، وجعلت في هذا الجسد تشوه في الجمال وأذية في البدن، وكما قلت طوال هذه الحالة تعذبه. نعم، تقيح وتقرع وتسكنها في البطن ديالها. أنا نقول لك شو بغيت أنا؟ أنا نقول توالي شو بغيت؟ بغيت تسكن في الجنة. شكون؟ وأنا أعيدك ألا يستطيعون يصل إليك. لو كانوا يستطيعوا لا أتوا الآن. أول شيء حجاب، أول حجاب بينك وبينهم حتى لا يؤذوك، هو أن تكون مع الله. وحتى تكون مع الله أن تشهد باليقين التام. وأنت حركت جناحي. لا، إن شاء الله أقرأ عليك آية الشفاء، وجناحك يشفى بإذن الله. إبليس أكفر به وحاربه وعاده أبدا آبدين، لأنه عدو لنا إلى يوم الدين. تكون مع الخلة، مع الرفقة، مع الصحبة الطيبة من الجيل المسلم، يكون معك في المساجد، في الطرقات، في البيت، بفضل الله عز وجل. وهو أصلا هو أصل حربه قائمة إلى قيام الساعة. إبليس لا ينام، ولو نام لاسترحنا، لا يستريح أبدا، سلاحه مرفوع وجنده كذلك. لكن الله لم يجعل له سلطان على المؤمنين، نحن أقوى منه، لكن ليس بأنفسنا وإنما بقربنا من ربنا. نعم، أبدا، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني. الموت بيد الله عز وجل، كما أن الإحياء بيد الله عز وجل، لا تموت نفسه حتى تصفي أسقام أجلها. نعم، السحرة كذلك ليسوا على شيء في ضلال مبين، لا سلاح لهم ولا زر قتلهم. وخير دليل على هذا أنهم لا يستطيعوا أن ينفذوا ما أرادوا إلا بكم أنتم بخدمتكم، صح الله؟ ولهذا يرسلوكم، وقد قربوا القرابين لكبيركم وزعيمكم. ولهذا حينما تكفر الآن بهم تتحرر من عبادة الشيطان مباشرة إبليس، ومن عبودية الساحر، وتصبح حرا طريقا تعبد ربك وحده سبحانه، صح أم لا؟ لا تقدر، والله الذي لا إله إلا هو تستطيع وتقدر، والله تقدر، ولكنه الخوف من الشيطان وخوف من إبليس وخوف من الساحر، لأنك لن تؤمن حقا، لأنك الآن نحن الله في البداية. لهذا أريدك أن تسمع القرآن، أنا لا أريدك حرقة، أنت سمعت آيات قليلة أحرقت جناحك، صح أم لا؟ هذه لأنه دعاء الله يستجيبه ويجعل فيه قوة، هذه آيات من الله فيها قوة، صح أم لا؟ إذا لماذا لم يجيك الشيطان؟ إذا لماذا لم يجيك السحرة والكهان؟ ما أنجوك أبدا، ما أنجوك أبدا، ولا يستطيع أبدا أن يقذوك أو ينجوك. وكذلك حال الشيطان يوم القيامة وإبليس، سوف يتبرع كل واحد من يلعن بعضكم بعضا ويفر كل واحد من الآخر. لهذا أوصيك بتقوى الله. الشيطان عنده جنود كبيرة. وما يعلم جنود ربك إلا هو. جنود الله كبيرة، أكثر وأجل وأعظم وأنقى وأبقى، مفهوم؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم إن الظالمين إن الظالمين لهم عذاب إن الظالمين لهم عذاب أليم إن الظالمين لهم عذاب أليم إن الظالمين لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم إن الظالمين لهم عذاب أليم. بسم الله يبطل كل سحر بالدماء والعظام يبطل كل سحر بالدماء والعظام بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر بالدماء والعظام بالدماء والعظام بالدماء والعظام يبطل كل سحر بدم المظلوم بدم المقتول بدم المظلوم بدم والعظام بدم المظلوم بدم المقتول بعظام الموتى بعظام الموتى بعظام الموتى بعظام سهر عظيم بدم المظلوم بدم المقتول بعظام الموتى بدم المظلوم بدم المقتول بعظام الموتى قد بعظام الموتى قد بدماء الموتى قد بعظام الموتى قد بدماء الموتى قد بعظام الموتى قد بعظام الموتى قد في القبر قد في القدر في القبر قديم في البطور قديم في القبر قديم في البطور قديم في القبر قديم في القبور قديم في القبر قديم في القبور قديم في القبر قديم في القبور قديم في القبر قديم في القبور قديم في القبر قديم في البطور قديم في القبر قديم في البطور قديم في البطور قديم في الأرحام قديم في الأرحام في الأرحام في الأرحام قديم يبطل كل سحر لليهود قديم في وهران قديم في القبور قديم مع الموتى قديم مع الموتى قديم من الصغر قديم في الصغر قديم من الصغر قديم في الصغر قديم لتعطيل كل شيء قديم لتعطيل كل شيء قديم لتعطيل كل شيء قديم لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء قديم سحرت بالدم سحرت بالدم دخلت بالدم سحرت بالدم دخلت بالدم سحرت بالدم سحرت بالدم سحرت بالدم سحرت بالدم سحرت بالدم سحرت بالدم دخلت بالدم سحرت بالدم دخلت بالدم سحرت بالدم دخلت بالدم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بدم الموتى عظيم بدماء الموتى عظيم بعظام الموتى عظيم بعظام الموتى بعظام الموتى بدم الموتى بعظام الموتى بدم الموتى بعظام الموتى بدم الموتى بعظام الموتى بدم الموتى بعظام الموتى في قبور الموتى في قبور الموتى في قبور الموتى في قبور الموتى بدم الموتى بعظام الموتى بدم الموتى بعظام الموتى في قبور الموتى أسودا أسودا أسودا لليهود أسودا أسودا أسودا لليهود أسودا في الظلام أسودا في الذبح أسودا في الموت أسودا في البيت أسودا في العظام أسودا في الدماء أسودا بسم الله يحرق كل شيطان رجيم طيار يحرق كل شيطان رجيم طيار يحرق كل شيطان رجيم طيار يحرق كل شيطان رجيم سكن اليدين والذراعين طيار في اليدين يحرق في اليدين يحرق في اليدين يحرق في الكتفين يحرق في اليدين بسم الله يحرق في اليدين بسم الله يحرق تحرق جناحه بسم الله تحرق جناحه بسم الله تحرق جناحه بسم الله تحرق جناحه بسم الله تحرق جناحه بسم الله تحرق جناحه بسم الله تحرق جناحه بسم الله تحرق جناحه بسم الله تحرق جناحه تحرق جناحه تحرق جناحه بسم الله تحرق جناحه أرأيتها أرأيتها زيد ها من الأقوى أيهم أقوى الله أقوى، كلامه أقوى، جنده أقوى. زيد أسلم لله، ما تسلمش، نزيدك، نزيدك، تسلم أم لا؟ تخرج أم لا؟ تستسلم أم لا؟ تستسلم أم لا؟ طيب ها؟ ما تخرجش، ما تسلمش وما تخرجش. سيحك عظيم، مشروعك عظيم، ها؟ دم الميت وعظم الميت وفي قبر الميت، وثلاثين سنة، والتعذيب 30 سنة. سنرى لمن الغلب بإذن الله جل وعلا. الله أكبر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى زرتم المقابر، حتى زرتم المقابر، حتى زرتم المقابر، حتى زرتم المقابر، حتى زرتم المقابر، حتى زرتم المقابر، حتى زرتم المقابر، حتى زرتم المقابر. بسم الله يحرق كل جان بسحر القبور سكن، يحرق كل شيطان بسحر القبور سكن. يهودي بسحر القبور، يهودي بسحر القبور، يهودي بسحر القبور، يهودي بسحر القبور، يهودي بأسعار في القبور. لتعلم من القوة والغلبة بإذن الله عز وجل. مفهوم؟ تدعي القوة وأنك قوي، لا يصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، دحورا ولهم عذاب واصب، دحورا ولهم عذاب، ولهم عذاب، ولهم عذاب واصب، ولهم عذاب، ولهم عذاب، ولهم عذاب، عذاب، عذاب، عذاب، ولهم عذاب، ولهم عذاب، ولهم عذاب واصب، ولهم عذاب، ولهم عذاب، ولهم عذاب، عذاب، ولهم عذاب واصب، ولهم عذاب. ولهم عذاب، ولهم عذاب واصب، ولهم عذاب، ولهم عذاب، عذاب واصب. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، وأعد لهم سعيرا، لعن الكافرين. سعيرا وعدا سعيرا إن الله لعن لعن الكافرين لعن الكافرين لعن الكافرين وعدا لهم سعيرا وعدا لهم سعيرا خالدين فيها لا يجدون وليا لا يجدون لا يجدون وليا لا يجدون وليا ولا نصيرا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار تقلب وجوههم وجوههم في النار يوم تقلب يوم تقلب تقلب وجوههم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا فأضلونا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا لعنا كثيرا لعنا كبيرا زد زد أسلم ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي قد تبين الرشد من الغي قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لا بد أن نلاحظ ملاحظة قوية جدا وهي مفتاح بإذن الله عز وجل رفعت روحي هذه أنت تذكر هنا تذكر في هذا الشق نعم في هذا الشق نعم لأن هنا أرى أن الكف لا دم فيها بيضاء وهنا الدم ومع كثرة الصرع خلاص هنا في أين يسكن؟ في هذا الشق يسكن في الشق اليمين في جهة اليمنى خلاص نقابك الآن تجلت هنا لما أقرأ وأعطي قوة في الرقية من بعد يظهر لي هنا الدم موجود على اليد والكف، هنا بيضاء كان لا دم فيها، واضح علم. إذا أنت تسكن في الشق اليمين وليس في الشق الشمال، وهذا يساعد بإذن الله في مرحلة التعذيب أنك ترى العذاب يا عيني. آه فأبشر أنشر أنشر وقع الوقت لك كثير من حق تدخل البيت، من حق من حق تكلم باش نمرد، والأعمال بالخواتيم والنصر من الله آت وما هو آت آت، نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. مفهوم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. الحمد لله. الآن بإذن الله تعالى نوقف الجلسة، وأنا على يقين تام بإذن الله تعالى أنك تسلم رب العالمين، وتجلت نقاط أنك تسكن بعظم وبدم وسح القبور، وأنك يهودي تعبد الشيطان، تسكن في الشق اليمين من الجسد بإذن الله. إذا تصعد إن شاء الله قادم إن شاء الله عز وجل، وأنا معك، واعلم أن لا نعذبك لأجل التعذيب، ولكن أجل أن تهذب وأن تأتي إلى الله، لأن أرجوك خيرا، لتعلم أن نحن بفضل الله تعالى نبكو إلى الله، ليس كحال العرافين والدجالين جاءوا بك ظلما وأسكنوك 30 سنة وأنت تعذب وتعذب، مسجون وتسجين، سجنتها أسجنوك، عذبتها أعذبك، بل نحن نرجوك خيرا لك ولها. تسمعون الله؟ وأعدك إن شاء الله تعالى أن لا يقدر عليك جن أو شيطان أو إبليس ما دمت مع أهل الإيمان، أهل التوحيد، أهل القبلة، أهل الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن. هيا كن مع الله ولا تخف، هيا أقبل على الله. أذكرك نحن الآن في بداية السير، وجلاك الله وما ينطلق فهو أشد وأقوى، أعدك بهذا، إن جئت إلى الخير قبلك الله تعالى وأحبك، وأرشدناك وبينا لك ما به يعود عليك النفع في الدنيا وفي الآخرة، ما به يصلح الله حالك في الدنيا والآخرة، ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما وذر آخرين. فهيئ إلى القرآن، أسلم لله تعالى، وكفاك من كتابة الشياطين السحرة، كفاك كفاك من طلاسيم العرافين والسحرة، هيا إلى الله يا عز وجل. اللهم صل الآن، أيقظها واختفى، فكر فيما قلت لك، فكر فيما قلت لك، ولن نوقف الجلسة، لا زالت مستمرة، لكن الآن الشق الآخر كي يقع التعذيب على الشق اليمين الذي تبين أنه يسكنه، لنعلم بإذن الله تعالى ما يقع عليه، وليعلم هو كذلك أنه لا يخفى علينا ويعلم ما سيقع عليه بإذن الله جل وعلا. فأبشر إن أسلمت، وأبشر كذلك إن حاولت أن تبقى جاحدا كافرا معاندا. الأولى هي الجنة والخير في الدنيا قبل الآخرة، والثانية هي العذاب في الدنيا قبل الآخرة. اللهم لك بلغت، اللهم فشل، وأنك جلسة إن شاء الله، فنترقب بإذن الله وننتظر مجيئك. إن جئت على الإيمان فهنيئا لك، وإن جئت على الكفر فإن يقول لك لا تقل إلا الشدة والغلظة والقسوة. أوجب الله علينا هذا، أن نساعد المظلوم وأنت ظالم ولست مظلوم، نساعد وهي وأنت ندعوك إلى الله حتى ينجيك الله تعالى من الظلم، إن الشرك ظلم عظيم، وكذلك أذى الناس ظلم عظيم، وأنت كانت بها تؤذي نفسك وهذا ظلم عظيم، فلا نرجوك ظلما، لا نرجوك أذية، لا نرجوك نارا ولا جحيما، فأقبل على الله ولا تخف، أقبل على الله، أقبل على الله. أما آن هذا القلب أن يتحرك؟ أما آن هذا القلب أن يخشع؟ أما آن هذا القلب أن يؤمن؟ أما رأيت ما حل بجناحك، ما حل بجنبك، ما حل بشقك؟ فتب إلى رب رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.